تفسير الآية 37 من سورة الحج، يقول تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون ترتيب الأولويات في حياتهم فلا يهتمون بالشكل عن المضمون وإن كان كلاهما مطلوب، أو بالأقل الأهمية أو بالأقل أهمية عن المهم والأهم، أو بما يمكن تأجيله عن العاجل الذي لا بد تعجيله بلا تأخير، أو بالوسائل والوقوف عندها دون تحقيق الأهداف ونحو ذلك. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 177 من سورة البقرة، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. لمزيد من الشرح والتفصيل، هذا ومعنى قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي هذا مزيد من التذكير للمسلمين بأهمية التقوى والإخلاص في كل قول وعمل، ومزيد من التذكير لهم بأن يحسنوا ترتيب الأولويات في حياتهم فلا يهتمون بالشكل عن المضمون وإن كان كلاهما مطلوب، أو بالأقل أهمية عن المهم والأهم، أو بما يمكن تأجيله عن العاجل الذي لا بد تعجيله بلا تأخير، أو بالوسائل والوقوف عندها دون تحقيق الأهداف ونحو ذلك. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 177 من سورة البقرة، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. لمزيد من الشرح والتفصيل، وكذلك مزيد من التذكير لهم بأنه سبحانه ما شرع الشعائر، والشعائر مأخوذة من شعر أي علم وفطن وأحس، إلا لمصلحة الناس ولسعادتهم، إذ هي تحرك المشاعر الإنسانية في العقول فتدفعها لحسن التعامل كالذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والعمرة ونحوها، فهي ليست مطلوبة لذاتها وفقط بمعنى إحسانها والاكتفاء بذلك كما يفعل البعض، وإنما للانتفاع بثمارها ونتائجها، حيث تدفع من يحرص عليها ويتقنها دفعا قويا سهلا محببا للتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام كالتقوى والإخلاص والصدق والأمانة والوفاء والإتقان والتعاون والتسامح والعلم والعمل والإنتاج ونحو ذلك مما يسعد البشرية كلها في الدارين، أي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لن يصل الله، أي لله أي شيء بالقطع من هذه اللحوم وغيرها من المنافع فهي لكم أنتم، وهو سبحانه الغني الذي لا يحتاج لشيء، ولكن يصله، أي الذي يصل إليه حتما منكم، هو التقوى، أي تقواكم وإخلاصكم، بمعنى أن ذلك هو الذي يقبله منكم ويسجله ويحفظه لكم عنده في سجل حسناتكم، ويشكركم عليه بأن يجزيكم خير الجزاء في دنياكم حيث كل الخير والسعادة، ثم في أخراكم حيث ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. أما اللحوم والدماء فكيف تصل إلى الله تعالى؟ فالمقصود إذن ليس الذبح لذاته أو هو وفقط، وإنما المقصود ما يصاحبه وينتج عنه من تقوى وإخلاص وقرب من الله وتواصل دائم معه طوال الحياة لتتحقق السعادة. والتقوى هي خوف الله تعالى ومراقبته وطاعته، وجعل بين المتقي وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعد في الدارين، وذلك في كل أقواله وأعماله في كل شؤون حياته، ويكون دوما من المتجنبين لكل شر يبعده ولو للحظة عن حب ربه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصل أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارع لفعل كل خير يسعده ومن حوله. إن خلاصة الآية الكريمة تذكير للمسلم أن هدف الذبح وأي شعيرة هو الدفع والعون للتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وأن أي قول أو عمل بلا إخلاص لله تعالى، أي كان يقصد قائله أو فاعله رياء للناس، أي ليريهم ذلك فيمدحوا أو يمتنعوا عن ذمه ولا يريد به رضا الله وعونه وإسعاده له في الدنيا ولا ثوابه في الآخرة، فهو غير مقبول ولا أجر له، بل قد يكون عليه عقاب بالدارين لو أدى لضرر ما كالتعالي على الغير أو الكذب أو نحو هذا. برجاء لمزيد من الشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين، مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء، قوله تعالى: كذلك سخرها لكم، أي هكذا ذلل ويسر وسهل الله الأنعام لكم، وكما سخر لكم الكون كله بكل خيراته لإسعادكم كذلك سخرها لكم، ولولا تسخيره لما أمكنكم أبدا الانتفاع والسعادة بأي شيء. هذا واستخدام ذات اللفظ الذي يفيد التسخير كما في الآية السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، قوله تعالى: لتكبروا الله، أي سخرها لكم لكي تكبروا الله، أي لتعظموا، أي لتعلموا المقام الأكبر الأعظم الذي لا يقارن لله تعالى مما ترونه حولكم من معجزات ونعم في كل مخلوقاته في كونه، ومما شرعه لكم في الإسلام من تشريعات وأخلاقيات وأنظمة مسعدة للبشرية كلها، وبالتالي تعبدوه وتذكروه وتشكروه وتتوكلوا عليه وحده لتسعدوا، لأنه المستحق وحده للعبادة، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومن معاني لتكبروا الله قول الله أكبر عند ذبح الذبائح ومناسك الحج وحصول الخير وما شابه ذلك من أحوال، قوله تعالى على ما هداكم، أي بسبب ومقابل الذي أرشدكم وأوصلكم ووفقكم إليه برحمته من الإيمان به واتباع دينه الإسلام من خلال قرآنه العظيم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تماما في الدارين لو عملتم بكل أخلاقه، قوله تعالى وبشر المحسنين، أي وأخبر وذكر دائما المحسنين أي المتقنين المجيدين في كل أقوالهم وأعمالهم بكل شؤون حياتهم المختلفة ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده بما يسرهم بما هو في القرآن الكريم ليكون تشجيعا لهم على مزيد من الاستمرار على إيمانهم بربهم وتمسكهم بإسلامهم ودعوة غيرهم له، ليسعد الجميع بذلك في الدارين، وهو أن لهم من ربهم أجرا كبيرا على هذا، أي عطاء هائلا عظيما متضاعفا متزايدا لا يعلم وصفه إلا واهبه الكريم الرحيم سبحانه، في دنياهم حيث تمام الخير والسعادة، ثم في أخراهم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في نعيم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، فليحيا المحسنون إذن حياتهم مستبشرين تماما الاستبشار ببشارة ربهم لهم، أي منتظرين بكل أمل وتفاؤل لها ولآخرتهم التي لهم فيها ما لا يوصف.